جوزها مش جوزها يا عبيط. ايه؟ والتر مش جوزها؟ لا مش جوزها. امال يبقى ايه؟ جوزها كده وكده. يعني يعني عاملين ازواج كده. وقعت يا مربد. انا درج انا بتاع الجرس. اللي ما تعرفوش اعرفه. مش جوزها مش جوزها مش جوزها. ارما ايه بتفرغ الشنط؟ برافو. مستنيك تساعديني. هتحط الميزان ده فين؟ هنا في اوضه النوم. ليه مش في الحمام؟ ها علشان محتاج له هنا. والشنطه دي؟ لا لا ما تنسيهاش. هنري ايه في ايه؟ كنت هفضيها. لا يا حبيبتي الشنطه دي اللي فيها الصابون هنحطها هنا. فين؟ هنا تحت السرير. لكن ليه؟ ده امن مكان. اوعى تلمسي الشنطه او تفتحيها. امرك. لا يا حبيبتي ده مش امر، ده خوف عليكي. اللي في الشنطه متفجرات. ايه؟ ممكن تنسف الفيلا وكل المنطقه دي. طب وتحطها تحت السرير اللي هتنام عليه؟ ايه خايفه؟ لا لا لا لا يا حبيبي. يا روح قلبي. في منتصف ليله امس اطلقت قذائف مضادة للطائرات من وحدة قريبة. هايل هايل جدا. ده انا بقالي زمان ما ركبتش. مش معقول يا عادل بيه. او من كم يوم اللي ركبتهم؟ من يوم ما اشتركت في النادي. كنت بتركب فين قبل كده؟ في البلد. البلد؟ ايوه ده عندنا ناس في البلد بتركب كويس قوي، فرسان بصحيح. وانت منهم؟ لا انا من يوم ما اشتغلت بالتجاره فسدت. صحيح التجاره واكله كل وقتي، واخيرا قلت يا واد ساعة لشغلك وساعة لنفسك وجيت لكم على النادي على طول. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا نجوى هانم. الله عرفت اسمي ازاي؟ هو البركه في مذيعه النادي. لازم مرفت، مفيش غيرها دمها خفيف. الوقت اعرفك بقى ببقيه الشله، يلا بينا. مرمر يا ند وقلت عليها واحد. لا مؤاخذة يا عادل بيه، هي كده ما تبطلش ده. جبت لي الجعران يا عادل بيه؟ يكون عندك بكرة بإذن الله. الله مين؟ هنري؟ هنري كرامر؟ أيوة هو هو هنري. هنري هنري هنري هنري هنري الحمد لله على السلامة. استنوا ما أقدم لكم مراتي. مراتك؟ مش كنت تقول كده من بدري؟ خلتني بوستك قدامها. قدامها أحسن. كده يا مرمر. يبقى خلصين. أقدم لكم مراتي إرما. أهلا تشرفنا. تشرفنا. مربت مرمر نجوى. تشرفنا. والبي لسه ما عرفتوش. عندي البي رأفت تاجر. وتاجر يهمك قوي، عنده تحف وحاجات تجنن. أهلا وسهلا. هنري كرامر صديق قديم يا عادل بيه. انما لسه واصل طازه من بره. اهلا وسهلا نورت مصر. هنري جين لايم؟ ها لا بقوا اتنين يا مرفت، واحد ليا واحد لمراتي. والتالت ليا انا. عبد الله. الله همام مش باين ليه؟ فين همام المال يا جماعه؟ مشغول مع اخوه اللواء. ليه ماله اخوه؟ اصله ما نقول مع الوحده بتاعته. ها هو لسه في الكتيبه 45؟ وبتسالي ليه؟ قفل المكتب يا سعد انا نازل. مساء الخير. اهلا اهلا سعد بيه. اتفضل يا فندم اتفضل. اهلا بيك اتفضل. الصواني جاهزه؟ جاهزه يا فندم جاهزه. الفرعونيه والارابيسك، انت عارف ان المحل دايما تحت امرك. المهم التشطيب. ها لا ممتاز يا فندم. اتفضل اتفضل هنا في المكتب. هاي اتفضل.

يخلي الواحد ما ينامش. مين؟ مرمر. لا لا لا لا لا يا درش لا. الفجر الدن لازم تروحي جوزك. ما اخرجش في الظلمة. النور شاشة. لما النار يطلع. أنا حوصلك. لا لا لا يا درش. حيقتلون. أنا. حيقتلون. مين؟ أكل. أكل. لا. لا. مش قبل ما انتقم. أنا لازم انتقم. الله، انت لسه ما لبستيش؟ تعبانه، انزل انت يا حبيبي. طيب يا حبيبتي، مش هغيب عليك، هوصل الاسطبل شويه وارجع لك. طيب مع السلامه. عادت مرمر الى القاهره، وجودها خطر شديد علينا، لابد من التصرف. مين؟ انا يا ارمى. هنري. انا جاسوس. عليا. لا لا لا لا لا يا هنري. فرضوك عليا عشان تراقبيني. ها؟ ها، عمري ما عملتها. عمري. مش دي مهمتك؟ نسيتها نسيتها. عرفتي تخدعيني. ابدا ابدا. دسوك عليا في القطر، رميتي شباكك بمهاره واصطبتيني. واصطبتيني يا ارمى، اصطبتيني. طول عمري محروم من العطف، محروم من الحب، محروم من الحياه. خدرتيني، استسلمت للمخدر. برافو يا إرما. برافو. حبيتك. برافو يا إرما. حبيتك. لعبت دورك بمهارة. حبيتك بإخلاص، بكل إخلاص. أنا اللي صممت أربط مصيري بمصيرك. أنا اللي طلبت أتجوزك. صرت عليهم يوم ما رفضوا. اتحدتهم في ميونخ وأنا مش عارف اللي بيجرى من ورا ظهري. مش عارف إنكم بتتآمروا عليا. من يوم ما جينا مصر وأنا عايزة أقول لك. كدابة. يا ما حاولت أكشف لك السر. كدابة كدابة. أبداً أبداً يا هنري. أنا كنت بخاف من الموقف ده. كدابة. ترددت كتير. كل ما أهم بالكلام بيخنقني الخوف. كدابة. بتقتلني المواجهة. حواجهك إزاي؟ هقول لك إيه؟ خفت على حبنا، خفت على الأيام الجميلة اللي قضيناها سوا. كل ده يروح. يا ريتني ما ترددت، يا ريتني ما خفت. لكن يا هنري، هتصدقني إذا قلت لك إن أنا حبيتك؟ كدابة كدابة. هتصدقني إذا قلت لك إني أخلصت لك من كل قلبي؟ كذب خداع. هتصدقني لو حلفت لك إنك أهم من الدنيا كلها؟ كفاية كفاية كذب، كفاية خداع. هنري هنري. كفاية. لكن لا، مش انت اللي خدعتيني. لا ابدا ابدا. انا اللي خدعت روحي، انا اللي نسيت نفسي. المفروض ان الجاسوس يكون ملوش قلب، ملوش لون، ملوش طعم. حقيقة اللي ينساها يخسر نفسه، لكن مش هنساها تاني. مش هنساها تاني يا إرما، مش هنساها ابدا. هنري، بلغتيهم ايه عني؟ ولا حاجة. كلمي. اقسم لك ولا كلمة. يعني كم رسالة؟ ثلاثة. قلت فيهم ايه؟ كنت عايزة احميك، كنت بدافع عنك، كنت خايفة عليك. من مين؟ منها، من مرمر. بلغت عنها يشوفوا لها حل. والرسالة التانية؟ بلغت عن سفرها. والتالتة؟ بعتها دلوقتي. بلغت انها رجعت؟ ايوة. برافو يا استاذة. برافو. هيلة هيلة عظيمة. وانا اللي طلعت متردد وجبان، مشكلة؟ ابدا. ليه؟ انا مش متردد، انا مش جبان. انا كنت اقدر ابلغ عن مرمر من زمان، لكن عملت حساب اللي هيحصل. اذا هربت من ايدين المنظمة هيتجه نظرها لي انا، وهتحاول تنتقم. وديني بواجه المحاولة، محاولة الانتقام. مرمر هتكشفنا. لا لا لا. مغفلين مغفلين، كلكم مغفلين، كلكم. اعمل فيك ايه؟ هنري. اعمل فيك ايه؟ اخلص منك ازاي؟ هنري. ازاي؟ لا. ازاي؟ لا. ازاي؟ مين؟ مين اللي هيكلم السعادة؟ الو؟ الو؟ بتكلمي مين؟ الو؟ صحي بدري كده ليه؟ انا متعود اصحى بدري. يعني مش ده الميعاد المتفق عليه؟ متفق عليه؟ قصدك متفقين عليه انا وارما. فعلا متفقين نصحى بدري. انا راجل رياضي زي ما انت عارف. انت اتضايقت؟ لا ابدا، انا اصلي ما نمتش طول الليل. لازم سهرة حمرة. لا الآن. ليه بعد الشر؟ واغشيني عليك؟ لا اطمن، هرتاح قريب.

مرمر يا حبيبتي انت شرب حاجه؟ ما نضيعش وقت، كلمه واحده اسمعها مني يا هنري. يا مرمر ان كانت اوهامك لها اساس تبقي معذوره، وانا مستعد اساعدك لحد ما توصل للحقيقه. ساعد نفسك قبل ما تنكشف. يا مرمر اؤكد لك اني غلطانه. انا بنزلك قدامك 24 ساعه تتصل فيها بالمنظمه بتاعتك. لسه مصممه تطلب منها وقف محاولات قتلي؟ ينسوا مرمر نهائيا والا عليا وعلى اعدائي. هنري بتهددني؟ مرمر بتهددني؟ انا سمعت كل حاجه. ومستنيه ايه؟ وضب الشنط، استعدي للسفر في اي وقت، يلا بسرعه. ارمى المتفجرات، المتفجرات، ارمى طلع الشنط اللي فيها المتفجرات، يلا بسرعه. ليه ليه انت هتعمل بيها ايه؟ جريها من تحت السرير. هنري بسرعه مفيش وقت. لازم اتخلص من كل حاجه، مفيش حاجه هتستنى هنا. طيب الشنطة اهي، هتعمل بيها ايه يا هنري؟ هتخلص منها. من مرمر؟ من المتفجرات. اوه ريحتني. مرمر لسه ما جاش دورها. هتودي الشنطة فين؟ هدفنها في الجبل، انا عارف مكان في طريق الفيوم الصحراوي، الليلة ما فيش قمر والطريق بعد نص الليل بيبقى فاضي ما فيهوش حركة. طب خلي بالك يا هنري، لم انت الهدوم بس ووضب الشنط على مرجع، يلا بسرعة. طيب مش اجي معاك احسن؟ لا لا هنري. ايه في ايه؟ الميزان. هاتيه هاتيه. طيب لكن لكن ازاي بس؟ هنحتاج لجهاز اللاسلكي قطعا، هنحتاج له، ده انا لازم اعمل اتصال سريع. على العموم الجهاز مش باين ومفيش حد هيفكر انه في قاعده الميزان. طب احط الميزان في الحمام. طيب. مع السلامه. نمتي يا بدوي؟ لا يام. جربنا نوصل. طلي يا بدوي، الهرم هناك اهو. الدنيا عدنا. عيون امك احد من عينيك يا ولدي. الطنبيل اللي واقف على السكة. شايف الطنبيل بس؟ طل وراه يا بدوي. راجل بيفحط في الرمل. اتأخر قوي. يا ترى جرى لك ايه يا هنري؟ لا ابدا الوقت يرجع، ضروري حيرجع، لازم يرجع. ام ده بيدفن الكنز يا ام. دفن خلاص. وطي صوتك لا يسمعنا يطخنا بفرد يا ولدي. اهو ركب التنبيل يام. ام ما نفحت ونطلع الكنز. كنز ايه يا ولدي؟ خلينا في حالنا، يمكن ربنا رايل لنا السعد يام. يهنيك ويغنيك يا ولدي. ربنا بعت لنا الكنز يام. أطاوعك وأمري لله يا بدوي. هنري قلقت عليك، ما كنتش مصدق انك هترجع. كاسكونياك بسرعة.

هنري. نعم، في حاجة؟ رايح فين؟ رايح النادي. مفيش حد في النادي. إيش عرفك؟ خليك صريح، رايح تودع. وبعدين بقى وبعدين؟ يا سيدي ليلة تفوت ولا حد يموت. روح يا حبيبي، بس أرجوك ما تنساش تسلم لي عليها. ها؟ مع السلامة. يا ترى مين؟ ده لازم همام، أصله ضرب لي التليفون وقال لي إنه جاي. وما قلتليش ليه؟ لا أنا مش عايزة أعطلك عن زياراتك يا حبيبي. بعدين بقى، هنزل إزاي وأسيبه دلوقتي؟ لا لا لا، ما أنا هقعد معاه كده. مساء الخير. أهلا همام. وزع يا جدع لدرش. أهلا أهلا، اتفضل يا درش. اتفضل. سلام يا إرما. أهلا درش. لا مؤاخذة يا هنري. على إيه؟ درش سكران على الآخر، معرفتش أزوغ منه في النادي. مدام درش لازم يبقى سكران، وإلا يبقى واحد تاني. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. بقول سلام يا إرما. تيت تيت تيت. سقف يا جدع أنت وهو. تيت تيت. درش الحقوا يا هنري. درش درش درش. وقعتني يا هنري، ما لحقتنيش. ده انت كان لازم تخلص مش تقع. عامل في روحك كده ليه بس؟ درش درش مسكين. كان لازم تروحوا يا همام، كان لازم. حاولت يا هنري ما امكنش. لازم اشوف هنري. هنري حبيبي. الامر لله، هنعمل ايه؟ طيب شيل معايا يا اخويا، شيل شيل. اباه ننيمه هنا على الكنبه. ارمى هاتيلي غطا من فوق. طيب. الو، ايوه، حجز على طيارة بكرة الساعة 3 بعد الظهر. ربنا سهل. هنري هنري هنري. الساعة كام؟ 6 تمام. هتبعت حاجة؟ آخر رسالة، لازم أختارهم بميعاد وصلنا. طيب هجيب لك الميزان من الحمامة. ده الميزان ده هتعمل بو ايه في قط النوم؟ انزل بقى اعمل لك القهوة. ها؟ حضرت الشنط؟ ايوه، جاهزة من امبارح بالليل. ارمى. ايوه هنري. خلي بالك من درش. طبعا. ده لسه رايح في سابع نومة. ده انت عايز لك برميل قهوة. يا رب نغادر القاهرة الساعة 3 بعد ظهر اليوم. إلى اللقاء. مين درش؟ صباح الخير. ايه اللي طلعك؟ بتعمل ايه هنا؟ بدافع عن بلدي. الله، درش راح فين؟ درش درش مين؟ لازم السفرجي. ايوه ايوه. عادل صباح الخير، تسمح لنا نخش؟ ايه في ايه؟ مين ده؟ مفيش داعي للمقاومه يا هنري، كل حاجه انكشفت لنا، رسائلك مسجلة عندنا والشفرة اتحلت. وجهاز اللاسلكي اهو كان مخبيه في قاعدة الميزان. هنري هنري. عادل اسمح لي